أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، إني لأحبك. فقلت: يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: فإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تبكي، أو إن البكاء من الشيطان. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه سلطان العلماء وإمام الفقهاء وسابق العلماء يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ بن جبل وهو أوسي أنصاري خزرجي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقيه فاضل صالح، أسلم وله 18 سنة، وكان السبب في إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه مصعب ابن عمير رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة ودعا الناس إلى دين الله وأقرأهم القرآن، فأسلم هؤلاء الأفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليه، منهم معاذ بن جبل والمسيد بن حضير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل شهد بيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. البيعة العقبة الأولى حضرها حوالي 6 أو 12 من الأنصار، العقبة الثانية كان فيها 70 أو 71 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المواطن وجميع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم شهدها معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. إسلامه سنه صغير، 18 سنة لما أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عاش عمرا قصيرا ليس طويلا، ما وصلش إلى 40 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل توفي وله 33 سنة، 33 سنة معاذ بن جبل، وصار سلطان العلماء وإمام الفقهاء يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فجعل لمعاذ بن جبل وهو الأنصاري الأوسي الخزرجي لعله أخا من المهاجرين، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يعني اجتمع الفقيهان عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، ولذلك معاذ كان يوصي أن يذهبوا لعبد الله بن مسعود، يعرف قدر ابن مسعود في الفقه، وابن مسعود يعرف قدر معاذ رضي الله عنه، والجميع يعرفون قدره. فجاء هنا في حديث لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر أنه لما بلغ الطاعون الذي بالشام فيقول: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته. ده عمر بيقول يعني إذا جاءني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإذا سألني الله عز وجل يوم القيامة أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا أبو عبيدة، وقال إن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة ابن الجراح استخلفت عليه معاذ بن جبل هذا الوقت عمر بن الخطاب يقول إن أتاني أجلي استخلف عليه معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان سنه قد إيه معاذ؟ يعني نقول لما توفي في طاعون عمواس سنة 18 طاعون عمواس أو سنة 17 أو 18 كان سنه 33 سنة. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لمعاذ 25 سنة تقريبا 25 سنة، سنتين خلافة أبي بكر الصديق عنده 27 سنة. لما عمر يقول ذلك إنه في وقت طاعون عمواس إنه لو إن أدركني أجلي ومعاذ حي أنا أستخلف عليكم معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى كان صغيرا في السن، سنه كان 33 سنة ومات في طاعون عمواس شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة، نبذة كأنه مصدر من نبذة، نبذة وهنا نبذة الرمية، كأنه المعنى نقول فلان سابق على الناس، فلان قدام الناس. طيب بينه وبين الناس قد إيه؟ يقول لك بينه وبين الناس رمية حجر، رمية حجر، يعني خد حجر بإيدك وإيدك بأقصى قوة، حجر يوصل فين؟ يبقى فلان ده في مكان الحجر وأنت لسه في مكانك هذا الذي أنت فيه. فمعاذ بن جبل يسبق جميع علماء هذه الأمة بمثل هذه الرمية رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة بفقهه وبعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان معاذ بن جبل من أفضل شباب الأنصار، بل كان أفضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حلما وعلما وحياء وسخاء وكرما، وكان جميلا وسيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان كريما سمحا يبذل ما يسأله، أي شيء يطلبه منه يعطيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ بن جبل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى. خصال عظيمة اشتركوا فيها جميعهم، كلهم فيها هذه الخصال، ولكن كل منهم تميز وتفرد بزيادة معينة في صفة من هذه الصفات. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، مش معناه أنه ما هوش من أعلمها، ولا معناه أنه ما يعرفش فقه الدين، ولا لا، ولكن يعرف الفقه ويعرف العلم ويعرف ويعرف ويعرف، ولكن أعظم صفة موجودة فيه الرحمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللازمة له الرحمة والرأفة رضي الله عنه، اللي تميز بها عن غيره من الأمة رضي الله عنه. وأشدها في دين الله، أقواهم في دين الله، يعني يأخذ بالحزم والعزم رضي الله عنه. هذا عمر، مش معناه الباقون مش كذا، لا، الباقون فيهم هذه، لكن اللي انفردت في هذه الصفة وتميزت عن غيره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصدقها حياء عثمان، أصدق الأمة حياء، يعني حياء عظيم، وكان من أعلم الأمة ومن أفقه الأمة ومن أفضلهم ومن أجودهم وأكرمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن تميز بهذه الصفة إنه زيادة عن غيره صفة الحياء، حتى إنه لا يستحي من الله سبحانه حين يغتسل، لا يغتسل إلا وعليه ثوبه، هذا حياء شديد جدا منه، ليس مطلوبا منه، ولكن هو يستحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، أعلم الأمة بعلم الحلال والحرام، علم الفقه في الدين معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث حديث لمعاذ يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فقال يا معاذ إني لا أحبك، فقلت يا رسول الله وأنا والله أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحبك يا معاذ، وإنه تمهيد لوصية، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بشيء فيقول إني أحبك، فقال معاذ وأنا والله أحبك، فقال إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ينصح معاذ رضي الله عنه بذكر الله سبحانه وبكلمات يقولها عقب الصلاة. إيه الكلمات؟ تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يعان والله عز وجل يعين من يشاء من خلقه سبحانه، فالمسلم حين يذكر الله هذا بتوفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولما يجاهد في سبيل الله هذا بتوفيق من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله الذي يوفقك لأن تقوم الليل وأن تصلي ولأن تصوم، الله الذي يوفق لذلك سبحانه. فلما يوصي معاذا، معاذ كثير الذكر ولكن يدله على ما هو من أعظم ذلك، ادعو واطلب من ربك أن يعينك على ذكر، فإذا عانك أعانك على أفضل الذكر وعلى المداومة والمواظبة عليه. قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فجمع الخير كله في ذلك. إذا هنا دبر كل صلاة، في كل صلاة يقول المسلم ذلك. أيضا جاء عن معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، ومعه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا، معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، أدب عظيم وتواضع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وطب معاذ ما ينزلش ليه يمشي على الأرض جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، والصحابة ما يقدروش إلا أن ينفذوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أمر معاذ أن يركب، ركب معاذ ومشى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره يودع عليه الصلاة والسلام. فلما فرى قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامها، النبي صلى الله عليه وسلم كانه إشارة إنه مش هتشوفني، إذا رجعت مش هتلاقيني تاني عليه الصلاة والسلام، لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. هنا معاذ يسمع هذا الكلام، كلام صعب، كلام شديد، فيقول هنا فبكى معاذ جشعا، وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ، أوان، يعني هذا أوان البكاء، أو قال إن البكاء من الشيطان، إن يعني في مثل هذه الحال البكاء ليس من الشيطان في أحوال كثيرة، ولكن في هذه الحالة إنك هتبكي هتضعف، إذا ضعفت هتقوم تقول لا خليني جنبك ما رحش أدعو الناس، لا، دعوة الناس أهم من أن تكون بجواري، أنا أحبك ولكن أبعثك إلى اليمن لتعلم الناس، هذا أفضل من مقامك بجواري. فالبكاء في هذه اللحظات والضعف يمكن يصدك عن الذهاب للجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله، يبقى هنا من الشيطان الآن. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال، هنا كلام عام بقى من النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وعلى غيره، قال إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. إن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأول من الولي، والولي القرب، القرب منها الولي لأنه أقرب الناس إلى وليه، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي، يعني أقربهم مني صلوات الله وسلامه عليه، وأولاهم أن ينسب إلي وإلى ديني وأن يكون معي يوم القيامة، أولاهم المتقون. المتقون من كانوا، من كانوا عربا أو عجما، بيضا أو حمرا أو سودا، من كانوا طالما أنهم متقون، هؤلاء أقرب الناس إلي وأولى الناس بي أن ينسبوا إلي أنهم على دين صلوات الله وسلامه. من كانوا وحيث كانوا، وحيث كان، يبقى ما قالش أولى الناس بي اللي معايا في المدينة، لا لا، كأنه بيطمئن معاذا أن روح في أقصى الدنيا فأنت من أولى الناس بي طالما أنت على التقوى، وليست لمعاذ فقط ولكن لكل إنسان حيث كان ومن كان وفي أي زمان، طالما أنه على التقوى فهو أولى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، عمرو بن ميمون في اليمن ومعاذ قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم علينا معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسولا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته من السحر رافعا صوته بالتكبير أدش الصوت، فألقيت عليه محبتي فما فارقته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيذكر أن معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان صوته أدش، يعني غليظ قوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسمعه رضي الله عنه من السحر رافعا صوته بالتكبير، يعني في وقت السحر قبل الفجر يقوم ويصلي لله عز وجل، خلص قيام الليل جالس في المسجد يدعو ربه ويكبر ربه في هذا الوقت من السحر. سمع عمرو بن ميمون الأودي قال أحببته معاذا فما فارقته، معاذ كان من رآه يحبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمرو بن ميمون يقول إنه ظل مع معاذ حتى حسوت عليه التراب، يعني الغاية رأيت مات معاذ وأنا دفنت بيدي وحثوت عليه التراب بالشام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، من أفقه الناس بعد معاذ؟ قال فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هو الاثنين إخوات، معاذ وعبد الله بن مسعود، آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام في دار الهجرة بين معاذ الأنصاري الأوسي الخزرجي وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الهذلي المهاجري. فيقول كيف أنت إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقتها؟ يعني من ضمن ما تعلم عمرو الميمون من ابن مسعود الفقه في ذلك، يقول إذا جاء عليكم أمراء وبأخروا الصلاة عن وقتها تعمل إيه؟ فقلت ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلي الصلاة لوقتها. يعني ده زمن من الأزمنة كان الأمراء يأخرون صلاة الظهر لغاية قرب العصر ويأخروا صلاة العصر لغاية قرب المغرب، حصل هذا الشيء. فكان الصحابة لا ينهون الناس عن الصلاة معهم، وإنما كانوا يأمرهم صلي صلاة لوقتها وصلي مع الأمير وصلي مع الأمير حتى لا يفترق الناس. صلاة الجماعة عظيمة جدا، فإذا تخلف أو تأخر الإمام شيئا وكل إنسان صلى بمزاجه أو الناس إنما يصلوش الجماعة ويصلون فرادة، فتنشق عصا الطاعة وتتفرق الأمة والجماعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن احنا نصلي الصلاة على وقتها لا نضيع ولا نضيع صلاة الجماعة حتى ولو كان هؤلاء يؤخرون. فقال واجعل ذلك معهم سبحانه، يعني صلي الصلاة لوقتها وحدك ثم صلي معهم صلاة الجماعة واجعلها لك نافلة. أيضا جاء عن أبي منيب الأحدب قال خطب معاذ بالشام، في الشام بقى في وقت الطاعون، طاعون عمواس اللي كان سنة 17 أو 18، فذكر الطاعون فقال إنها رحمة ربكم. الطاعون شديد ومرض صعب يخرج في الإنسان زي دمام البشور والغدد الليمفاوية اللي بجسمه تمتلئ بالقيح والصديد، وزي سرطان يجي في بطن الإنسان في مراق الإنسان في بطنه وبعدين ينتشر على جسد الإنسان. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بأنه وخز أعدائكم من الجن، ده السبب الغير المشاهد اللي احنا ما نعرفوش، سبب غير مشاهد، الأشياء المشاهدة احنا نشوف ميكروبات نشوف مش عارف نشوف أشياء يعرفها الطب، لكن هذا شيء غير مرئي. فيقول إنه وخز أعدائكم من الجن، ولذلك كان الطاعون شهادة. الطاعون الإنسان يستشهد في سبيل الله يقتله الكفار من الإنس، يقتله الإنس هذا شهادة، يقتله الجن، فهذا وخز أعدائكم من الجن. فخطب معاذ رضي الله عنه في هذا الوقت اللي الشام اتملى فيها الطاعون وكسره، فخطب يصبر الناس على ما هم فيه، فيقول إنها رحمة ربكم، المرض ما تجزعوش من المرض، المرض رحمة من الله سبحانه. ودعوة نبيكم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون، المعنى إن أكثر فيهم الشهادة، يكون فيهم شهداء كثيرون، سواء شهيد في القتال في سبيل الله أو شهيد مريض في بيته يمرض بهذا المرض ونحو ذلك مما يكون له أجر الشهداء. قال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبض الصالحين قبلكم، إن الله سبحانه وتعالى كان يقبض الصالحين قبلهم بهذا المرض أو بهذا الداء. ثم دعا معاذ رضي الله عنه قال اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة. فدعا معاذ على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، وإن كان الإنسان يعني لا ينبغي له أن يدعو بذلك، لكن معاذ حاجة تانية، معاذ حاجة تانية، إنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك العفو والعافية، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى البلاء، اللي بالإنسان لا يتمنى البلاء. ولكن معاذ لما رأى من جزع بعض الناس قال اللهم أدخل على آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة، يعني اجعلنا احنا كمن يجلنا من الطاعون هذا. ونزل من مقامه هذا ما لحقش، وصل البيت وجد ابنه عبد الرحمن ابن معاذ رضي الله عنه وهو قد أصيب بالطاعون، جاله الطاعون ما لحقش، هو دعا على المنبر نزل مع المنبر راح البيت وجد ابنه عبد الرحمن جاله هذا الطاعون. فابنه وهو فيه علم جاله الطاعون حيموت يعني، فقال لأبيه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الابن يقول يا ترى عنده كم سنة الابن ده؟ الأب عنده لما مات 33 سنة الابن هيبقى عنده كم سنة للابن؟ يقول له لأبي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ابن فقيه، أبوه فقيه لازم يكون، الأب يجيب يقول ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. معاذ ابنه توفي وأهله كلهم توفوا بهم خلال فترة وجيزة جدا، وكان آخرهم موتا معاذ، آخر واحد مات فيهم في أهله معاذ، أصيب بالطاعون بدأ بأصبع طلع له دم في صبعه، قال اللهم بارك فيه اللهم بارك. فهنا هذا دعاء هذا من معاذ، إنما نحن أمثالنا لا لا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمنى البلاء. معاذ يصبر، معاذ يصبر، وده صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيجزع. أمثالنا نجزع، يأتي علينا المرض ويأتي علينا غير، ما نقدرش نصبر، نجزع، لعل الجزع يضيع الأجر. لذلك لا تتمنى البلاء، لا يتمنى أحد البلاء، وليسأل الله العفو والعافية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا، إذا حصل الشيء اصبر على ذلك، لكن لا تتمنى. وكم من إنسان كان يتمنى وربنا يعذبنا، من الذين كانوا يقولون لولا نزلت آية، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الماشي عليه من الموت الآية. فالغرض أن معاذ رضي الله عنه صبر أعظم الصبر، وكان موته صعبا وشديدا جدا، وكان يخنق خنقا شديدا في أثناء موته ويفيق من الخنق، ويقول أشدد، يقول لربه أشدد، شدد أكثر كمان أكثر، أحبه إلي أحبه إليك، المرض كل ما يكون شديد علي أحبه. نقول إحنا هذا الشيء؟ لا والله ما نقدر على مثل هذا، فلا نقول، نذكر هذا على وجه النظر في صبر هؤلاء، أما أن نفعل أفعالهم لا نقدر على ذلك. فلا يتمنى أحد منا المرض ولا يتمنى البلاء، إحنا من العوامل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك، إنك لا تتمنى لقاء العدو ولكن إذا لقيته فاصبروا أو اثبتوا. إنما معاذ رضي الله عنه ثبته الله حتى مات على ذلك شهيدا في هذا الطاعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك جاء في حديث آخر يقول معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحزة يأخذ بمراق الرجل، والمراق أسفل البطن، يعني يستشهد الله به أنفسهم ويزكي بها أعمالهم. يقول معاذ اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، لم يبق منهم، لم ما فيش حد من ذرية معاذ عاش بعد ذلك، كلهم ماتوا، كان آخر موت آخرهم كان معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فطعن يعني جالوا الطاعون في السبابة، فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمرا، نعم ما يسرني، لما جالوا شيء من الطاعون في أصبع السبابة فرح اللهم بارك بارك، كمل كمل الباقي، ويقول ما يسرني أن لي بها حمرا. هذا تثبيت من الله، ثبته على ذلك أن يصبر على البلاء ويطلب البلاء ويثبت فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.